بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 5026. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: وما زلنا في كتاب فضائل القرآن. قال: حدثنا علي بن إبراهيم، وهو علي بن إبراهيم بن عبد المجيد الواسطي اليشكري، هذا من شيوخ البخاري الذي عاش بعد البخاري قرابة 20 عاما، توفي عام 74 و200، وهذا من النادر في الصحيح أن البخاري يروي عن شيخ متأخر. قال: حدثنا روح بن عبادة بن العلاء، توفي عام 25، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان الإمام الكبير عليكم السلام، الذي أصل الأصول وقعد القواعد لهذا الفن، وكان من أسهم إسهاما عظيما في الحديث في العراق. عن سليمان، وهو سليمان بن مهران الأعمش، توفي عام 47 و100. قال: سمعت دكوان، وهو دكوان السمان أبو صالح، توفي عام 100، ويقال الزيات أيضا، فالسمان لبيع السمن والزيات لبيع الزيت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين. طبعا ليس الحسد الحقيقي، الحسد الحقيقي مذموم في غاية الذم، ونبتة الحسد نبتة غرسها الله في قلوب العباد امتحانا واختبارا لهم. يقول الحسن البصري: ما خلا جسد من حسد، ولكن المؤمن يدفعه. فالمؤمن إما ينمي هذه النبتة، وإما يدفع هذه النبتة، وهي من ابتلاء الإرادة التي ابتلى الله بها العباد. فكل إنسان مغروس في قلبه قضية الحسد، ولا يتمنى أن يكون الإنسان أفضل منهم، لكن المؤمن يدفع هذا بإيمانه. 5026. المؤمن يدفع هذا، لكن ليس هو المقصود الحسد اللي هو تمني زوال الخير عن الآخر، إنما معناه الغبطة. فالغبطة حالها يختلف، لكن الغبطة المحمودة أن الإنسان يغبط أصحاب الخير، أصحاب الدرجات الذين تنافسوا في أعلى الدرجات. لا حسد إلا فتنتين، ثم بيّن هذا طبعا الإجمال ثم التفصيل، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لما تسمع المجمل تبقى تتشوف للمفصل. قال هنا: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أي ساعاتهما، ساعات الليل وساعات النهار. فأعظم منا على الإنسان أن الله يمن على الإنسان أن يتعلم هذا الكتاب الخالد، الكتاب العظيم، المعجزة المستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما الإنسان يتعلم، لا يتعلم لأجل أن يتعلم فقط، بل يتعلم من أجل أن يتلو هذا الكتاب ويعيش فيه أجمل الساعات. فسمعه جار له. شوف قضية الإنسان لما يراجع المحفوظ ويقرأ القرآن يكون قدوة لآخر، مجرد فعله قدوة، كما قال ربنا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. يعني معناه أن الإنسان يكون داعي إلى الله لما يكون هو متمسك وثابت على الحق ويعمل بالحق. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. طبعا هذه ليت تستخدم لتمني المحال ولتمني الصعب، يعني ليس فقط للمحال، تأتي للمحال مثل: ألا ليت الشباب يعود يوما. عمره 60 سنة ما يرجع الشباب إلى 30 سنة، لكن أحيانا لقضية قد تحصل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. شوف هذا مؤمن قدوة في عمله، عمله صار قدوة للآخرين أن الناس يتبعونه. وربنا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. لما صبر بالتعلم، صبر بالتعليم، صار قدوة في الخير للآخرين. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، هذا الذي ينفقه في المشاريع الخيرية وفي الأعمال الخيرية وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وفي صلة الأرحام وفي مساعدة الآخرين. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إذن ما يعني ما يتسابق فيه الناس ويتمنى الآخرون أن يصل إليه، إنما هي الدرجات العالية وليس حطام الدنيا الفاني. يعني أنت لا تتمنى شيء عندك إلا شيء يقربك إلى الله والدار الآخرة. وربنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالذي تمنى هذا الشيء ما تمنى العلو في الأرض ولا الفساد في الأرض، إنما تمنى ليحصل على الدرجات الواسعة ولتصير عنده منزلة عند الله تعالى. ثم قال باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا هنا الصواب وعلمه وليس أو علمه، لأن الإنسان لما يتعلم القرآن لا يتعلم لأجل نفسه فقط. من تعلم القرآن كمل نفسه، لكنه ينبغي أن يسعى لتكميل غيره، فيتعلم العلم ويعمل لتعليم الآخرين. وهذه صفة الأنبياء والصالحين والصديقين، فهم لما كملوا أنفسهم سعوا لتكميل غيرهم. وربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا الحسن يقول هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة خلق الله، استجاب لأمر ربه ثم عمل لإصلاح غيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال حدثنا حجاج بن منهال وهو الألماطي السلمي أبو محمد، طبعا بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاة البصرة، توفي عام 1720. قال حدثنا شعبة، والسابق شعبة بن الحجاج بن الورد، وذاك الإمام البخاري حينما يكون الحديث حديث شعبة أو حديث سفيان أو حديث ابن المبارك أو حديث مالك لا يقدم أحدا على هؤلاء، فهؤلاء ممن جمع السنة وممن دارت عليهم السنة، فهؤلاء أصحاب فضل، يعني عاشوا في حياتهم وأدوا دور حياتهم. قال أخبرني علقمة بن مرثد وهو الحضرمي الكوفي، قال سمعت سعد بن عبيدة اللي هو السلمي أبو حمزة عن أبي عبد الرحمن السلمي. شو اسمه أبو عبد الرحمن السلمي؟ عبد الله بن حبيب بن ربيعة القارئ، توفي عام 270. عن عثمان رضي الله عنه الشهيد، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالشهادة وبشر عثمان بالشهادة، قال مع مصيبة تصيبه، هذا استشهد وهذا استشهد، لكن مصيبة عثمان أشد، لأن عمر لما استشهد والأمة في منعة قوية جدا، وهو كان في عز الولاية، لكن عثمان حوصر فكانت مصيبته أشد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا مخلصا قضية الإخلاص تجدون عند أهل الحديث أول ما يبدأون في الأبواب حينما يحفظون الناس إنما الأعمال بالنيات، هكذا ابتدأ البخاري وكتابه هذا. وذلك صاحب عمدة الأحكام أول حديث وضعه إنما الأعمال بالنيات. وعبد الرحمن بن مهدي يقول لو صنفت على الأبواب لجعلت حديث إنما الأعمال بالنيات عند كل باب. والخطاب يقول إنما كان السلف يبدأون بحديث إنما الأعمال بالنيات من أجل أن يذكروا الناس بقضية الإخلاص. فهذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي مخلصا، تعلمه مخلصا لله وعلمه مخلصا لله تعالى. ربنا يقول قل الله أعبد مخلصا له الدين. قال هذا الراوي يحدث عنه اللي هو سعد بن عبيدة، قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، حتى إلى إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي المبير. قال من الذي قال هنا؟ صاحب مقول قال هو سعد بن عبيدة. القائل من؟ أبو عبد الرحمن السلمي. الآن سيأتينا قول أبو عبد الرحمن السلمي. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. قل وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الحديث النبوي هو الذي جعل أبو عبد الرحمن السلمي يمكث 30 سنة في الكوفة يعلم الناس كتاب الله تعالى. إذن هذا الحديث له دور، الحديث النبوي الشريف له دور، وأنت لابد أنك تعيش في بيت ليس وحدك، معك أخ أو ابن أو أخت، فعليك أن تقرأ عندهم الأحاديث النبوية أو تشرح لهم الأحاديث، لا سيما كتاب صغير، كتاب عمدة الأحكام، كتاب على صغر حجمه إلا أن فيه علما وخيرا كثيرا. أقرأ عليهم الأحاديث واشرح لهم الأحاديث، فهذا يكون سبب في صلاحهم. وابو عبد الرحمن السلام الآن أسانيد المسلمين تمر من عنده، ما الذي أثر فيه بهذا التأثير وجعله يجلس ليقرأ القرآن هذا الحديث النبوي الشريف؟ فأنت حينما تحفظ الحديث وتقوله في مكان قد يؤثر في إنسان ويكون لك الأجر العظيم والثواب الكبير. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. ولذلك سفيان الثوري يعني سئل: أيهما أفضل، الذي يجاهد في سبيل الله أم الذي يعلم القرآن؟ قال: الذي يعلم الناس القرآن. واستدل بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهناك فضائل عظيمة قد الإنسان لا يستطيع أن يصلها، لكن يصل إليها وأعلى منها منزلة بقضية الاهتمام بهذا الكتاب العظيم. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء: حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين، توفي عام 1800. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري، توفي عام 61 و100، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان بن عفان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا الرواية قلنا بالواو وليست بأو، يعني جاء في بعض الروايات أو علمه، لكن الصواب رواية الواو، فالإنسان يتعلم القرآن لنفسه ويتعلمه أيضا لغيره. ولذلك دائما نحن نكرر فيما يتعلق بالنية في طلب العلم، الإنسان ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. ومقولة الإمام المبجل أحمد بن حنبل مقولة مشهورة المعروفة، حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: لا أعلم بعد طلب العلم أفضل لمن صلحت نيته. قيل: وكيف تصلح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فالإنسان حينما يتعلم العلم ينوي استجابة أمر الله، ينوي تطبيق الأوامر، ينوي الدعوة إلى الله، ينوي رفع الجهل عن نفسه، ينوي رفع الجهل عن الآخرين، ينوي حفظ الشريعة، ينوي خدمة الكتاب، وينوي خدمة السنة، وينوي أن يضع يدا، وهكذا ينوي أنه يبلغ أعلى المنازل. يستخدم الإنسان هذه النية، كلما نوى ازداد أجره. والسلف يقولون: رب عمل صغير تكبره النية. وبعضهم قال: إني لأعمل العمل وأود أن تكون لي فيه ألف نية، مثل ذهابك للمسجد تنوي استجابة أمر الله، تنوي صلاة الفريضة، تنوي صلاة الجماعة، تنوي تفقد أحوال أخوانك المؤمنين، تنوي الأمر بالمعروف، تنوي تطبيق السنة، تنوي بكل خطوة حسنة والأخرى ترفع سيئة، تنوي أن الملائكة تدعو، وهكذا الإنسان يعني يعاود هذه النيات حتى يزداد أجره ويزداد ثوابه، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان يحصل على الأجر على ما نواه. قد أنت تذهب إلى المسجد وتطلب شخص، تنوي فقط تبحث عن هذا الشخص حتى تطالبه بالدين. شخص يذهب إلى المسجد ينوي الاستراحة، وشخص يذهب إلى المسجد ينوي الاعتكاف، وينوي انتظار الصلاة، وينوي دعاء الملائكة، شخص يغتسل ينوي التبرد، وشخص ينوي بذلك التنظف والتطهر للعبادة. فالقضية تختلف من إنسان إلى إنسان. شخص ينظف أسنانه من أجل فقط التنظيف، وشخص يرى أن هذا بالهدي النبوي، السواك مطهرة للفم، الفقهاء قال كل ما يطهر الفم يدخل في السواك، حتى الغرغرة والخلال الذي يستخدم عند الناس هذا كله يدخل في ما يتعلق بالسواك. قال البخاري: حدثنا عمرو بن عون اللي هو ابن أوس ابن الجعد، طبعا هذا توفي في هيت وبلد إقامته كانت البصرة، توفي عام 25 و200. قال: حدثنا حماد وهو حماد بن زيد بن درهم البصري، توفي عام 79 و100، عن أبي حازم، هذا أبو حازم سلمة بن دينار، أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار، توفي 35 و100. أما أبو حازم يروي عن أبو هريرة فهو سلمان مولى عزة. فبعض الناس يتوهم بين هاتين الكنيتين في طبقة واحدة، كلاهما يروي عن صحابي، عن سهل بن سعد وهو الساعدي، توفي عام 88. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له، أي حزن، هذا رجل حزن لأنه ليس لديه شيء، ويخشى أن تفوته هذه الفرصة، لكن الإنسان لما يتقي الله يجعل له من أمره يسرا ويجعل له مخرجا. فقال: ما معك من القرآن؟ هنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس معروفة، بل بالناس وبغير الناس من الشجر والحجر وغير ذلك، فقد أرسله الله رحمة للعالمين. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. طبعا لفظ المحفوظة هذه فقد زوجتكها، ملكناكها وملكتها وأملكناكها، الفاظ متعددة. اللفظ الصحيح هذه لفظ زوجتكها، نص على ذلك الدارقطني وغيره. وبعضهم في البقاع عد الحديث مضطربا، مضطرب المتن. البقاع في كتابه النفيس النكتة الوفية، لكن البقاع قد أخطأ في هذا، لأن الاضطراب حينما لا نستطيع أن نرجح رواية على رواية، لكن لما نستطيع أن نرجح أو نجمع فلا اضطراب، إنما شرط الاضطراب إمكان الترجيح، عدم إمكان الترجيح وعدم إمكان الجمع، لكن هنا الترجيح وارد، فهذه اللفظة هي المحفوظة. بما معك من القرآن، هذه الباء يعني قال الجمهور أنها للمقابلة، أي مقابل ما معك من القرآن. والحنفية قال هي باء السببية، أي بسبب ما معك من القرآن، ولعل مذهب الجمهور أصح في هذا. ثم قال البخاري باب، طبعا هذه أمثلة ظاهرة في الدنيا على يعني فضيلة صاحب القرآن، وأن الله يهيئ له ودرجاته الآخرة أكبر. ثم قال البخاري باب: القراءة عن ظهر قلب. طبعا القراءة عن ظهر، أيهم أفضل، القراءة عن ظهر قلب أم القراءة في المصحف؟ القضية فيها خلافة، والبخاري يرجح القراءة عن ظهر القلب أفضل من القراءة في المصحف، مع أن الحافظ لا بد أن يقرأ في المصحف حتى يضبط حفظه. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جبير بن طريف الثقفي البغلاني المتوفى عام 400 و200. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، اللي هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ، عن أبي حازم اللي هو السابق سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، طبعا جاء يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبها، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طأطأ رأسه، يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لمصلحة، لا يتزوج النساء إلا لمصالح ذكرها أهل العلم. ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ أي هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولو خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. طبعا قلنا بين الرواية الأرجح زوجتكها. ثم قال البخاري: باب استذكار القرآن وتعاهده، أي تعهد القراءة والمراجعة والتفسير والتدبر والتعلم والتعليم، لأن الإنسان إذا تعاهده بكثرة الرجوع إليه حفظه، وإذا تركه نسيه. وهذا في أغلب الناس، وبعض الناس، أنا أعرف شخص من الحفاظ قليل القراءة جدا، لكنك حيثما سألته عن القراءة يأتيك بها من غير أي خطأ. فإذا الناس تتفارس القرآن، غالب الناس لما يترك التعاهد يتفلت القرآن من صدره. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام الكبير صاحب الموطأ عن نافع وهو المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها عليكم السلام وإن أطلقها ذهبت. طبعا جاء التشبيه بالإبل لأن الإبل أكثر الحيوانات نفورا ولهابا، فإذا تعاهدها الإنسان بالربط والرعاية بقيت وإن تركها من غير رباط ذهبت. فهذا تشبيه مليء من النبي صلى الله عليه وسلم بشدة تفلت القرآن لمن يتركه، فمن أكرمه الله بالقرآن عليه أن يعاود كفظة والقراءة. وأحد الدعاة له نقول يقول قم به بالليل تحفظه بالنهار. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة وهو ابن البرند القرشي البصري توفي عام 1300، من هذا من شيوخ البخاري المتقدمين جدا. قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. طبعا جملتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة، والفراء يقول كيت وكيت هذا وذيت وذيت إذا كانت عن الأسماء، بل نسي واستذكر القرآن يرحمكم الله. فالإنسان لا يقول نسيت، لأن إذا قال نسيت يدل على تقصيره فيما يتعلق بالقرآن الكريم، يقول نسي يعني حتى الإنسان لا يسلم لنفسه التقصير. ثم هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قضية النسيان وأن الإنسان لا يقول نسيت بل يقول نسيت، أيضا هذه صارت فرصة للأمر باستذكار القرآن، أي اطلبوا أنفسكم مذاكرته والمحافظة على قراءته. استذكر القرآن، الإنسان يكثر من القراءة حتى في عمل، قد الإنسان يعمل لكن يبقى، قد الإنسان في قلبه يراجع محفوظة، قد يكون في عمل وفي طريق وفي مشي، وقد يكون في مجلس ثم هو الناس تتكلم وهو أيضا عليكم السلام يكون باله مع مراجعة كتاب الله تعالى. لما أمر النبي قال واستذكروا القرآن، طبعا استذكروا يعني أيضا الأمر الجماعي حتى الإنسان يستعين بإخوانه في قضية الحفظ والمراجعة. ولكن من أعظم ما يعين على الحفظ الإنسان لما يلتزم مع الإنسان في الحفظ حتى يحرج بكثرة المراجعة وبكثرة الالتزام والمواظبة على الورد اليومي من المقروء أو المراجع. واستذكر القرآن، فالإنسان لا بأس أن يستعين بأحد فيما يتعلق بالمراجعة وتثبيت الحفظ. قال فإنه أشد تفصيا أي تفلسا من صدور الرجال من النعم من الحيوانات التي لا تربط. وهذا مثال واقعي لما يحصل عند الناس أن النعم تذهب إذا لم يعتنى بها، وكذلك في القرآن يذهب من صدر الإنسان إذا لم يعتنى به. فالقرآن عظيم فلا بد أن يعتنى الإنسان بهذا العظيم بمراجعته وحفظه وفهمه. ثم قال البخاري حدثنا عثمان وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان توفي عام 1930. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 88 عن منصور مثله، أي مثل الحديث السابق، لو قال نحوه لكان قريبا منه، بس لما قال مثله أي مثل الإسناد السابق. ثم قال وتابعه ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري متوفي عام 50 و100 عن عبد وهو عبد بن أبي لبابة عن شقيق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل قال سمعت عبد الله وعبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سابق. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب توفي عام 48 و200. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عن بريد هو بريد بن عبد الله بن أبي برد بن أبي موسى عن أبي برد هو عامر بن عبد الله بن شقيق عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس توفي عام الصور 50 أو 55 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقولها. ثم قال باب القراءة على الدابة، قال البخاري هنا باب القراءة على الدابة، أراد الرد على من كره القراءة على الدابة. يعني بعض السلف روي عنه أنهم كرهوا القراءة على الدابة، فالبخاري حينما يجد رأيا كهذا الرأي يأتي بالشيء الذي يرد على هذا. تقدم لنا أن البخاري حينما بوب باب الدعاء عند الركوع وساق حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع السجود سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، أتى به للرد على الإمام مالك القائل بعدم مشروعية الدعاء عند الركوع، مستدلا مالك بحديث أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء في السجود. فدائما لما يوجد رأي واجتهاد خلاف الراجح يأتي البخاري بما يدفع هذا الرأي. فكتاب البخاري مع أنه موسوعة في الحديث فهو موسوعة أيضا بالفقه لا سيما في التعقب على الآراء التي فيها شيء. قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا حجاج بن منهال متوفى عام 1720، قال حدثنا شعبة شعبة بن حجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان قال أخبرني أبو إياس وهو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال توفي عام 1310، قال سمعت عبد الله بن مغفل توفي عام 59 قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. فهنا ساق الدليل على جواز القراءة، وذاك الإنسان في السيارة في غير السيارة في العمل يقرأ دائما ويراجع يراجع هذا الأمر. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء باب تعليم الصبيان القرآن، يعني هذا إشارة إلى قضية الاهتمام بأمر الصبيان، الاهتمام وعدم إهمالهم. والسلف يقولون التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وابن عباس يقول سألوني في التفسير فإني حفظت القرآن في صغر. ومن قرأ كتاب صيد الخاضر، من منكم قرأ صيد الخاضر؟ لا أحد. هذا صيد الخاضر مما يقرأ كثيرا، ينبغي أن يقرأ كثيرا. صيد الخاضر من الكتب المهمة جدا. في صيد الخاضر يتحدث عن الصبيان والاهتمام بالصبيان، ويتحدث عن خطورة ضياع الصبيان كما يحصل الآن، كثير من الصبيان يضيعون لعدم رعاية آبائهم، ويعطيك حتى فوائد نفسية فيما يتعلق بتعليمهم على الإباء، ويذكر أيضا ما هي العلوم التي ينبغي أن تعلم للصبيان. فأعظم علمين يعلمهم الصبيان القرآن وأيضا الفقه، قضية الفقه مهمة جدا، تعلمه ما يتعلق بأحكام الفقه والصغير هذا مما ينتفع بها ويدرك عظمة هذا الدين، يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وبعض الأشياء، ثم ينظر إلى كيف أن هذا الدين قد أحاط بكل ما يحتاجه الناس فيعظم الدين في قلبه. ثم الفقه صرنا نحن نضيع الفقه ونهمل الفقه، والفقه يا أخوان يعني شيء عظيم جدا. اقرأ الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى عدل التفقه بالدين بالجهاد في سبيل الله. وانظر إلى أقوال السلف، الزهري يقول ما عبد الله بمثل الفقه، وتأمل حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وغير هذا من النصوص العديدة أو العظيمة التي تدل على هذا. فتعليم الصبيان لا بد منه، تعلمه اليسير وتعلمه القليل فهو يحفظ ويتعلم وينتفع. ثم قال بعد هذا الشيء حدثني موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبولكي المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري عن أبي بشر وجعفر بن إياس بن أبي وحشية الذي توفي ساجدا خلف المقام، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل الذي شهد له أكابر الصحابة بالحديث والقرآن والفقه في الدين، قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. طبعا المفصل هو سمي مفصل لكثرة الفواصل بين السور، قال يقرأ الإنسان السورة ثم تنتهي ثم يأتي الفاصل ثم تأتي سورة أخرى، قيل يبدأ من قاف وقيل من سورة الحجرات. قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، فهو المحكم. هذه السور هي مكية في غاية البلاغة وفي غاية الإحكام، وهي تتعلق بما يتعلق بالعقيدة وغيرها، ليس فيها منسوخ. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. طبعا ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة. لكن هنا من باب إلغاء الكسر، والعرب من طريقتها أنها تلغي الكسور أحيانا. لو قال على رأس عشر سنين لقلنا هذه الرواية خطأ، لكن لما قال عشر معناها ثلاث عشر وهم يلغون الكسور. لكن لو قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم على رأس عشر سنين ورواية ثابتة من ثلاث عشر لقلنا بأنه خطأ، لكن هذه الرواية ليست خطأ إنما هو ألغى الكسر. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو بن كثير الدورقي العبدي توفي عام 250 و200. قال حدثنا هشيم وهو هشيم ابن بشير الواسطي قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن ياسر بن أبي وحشية توفي عام 25 و100 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل. هنا سعيد بن جبير كان يسأل ابن عباس لما سمع المحكم ما المحكم؟ قال له المفصل. شوف انظر للرواة السابقة قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، لما استفاد الفائدة بدأ يعلم الفائدة، فالإنسان يتعلم العلم من أجل أن يعلم الآخرين. ثم قال البخاري باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم قال البخاري حدثنا ربيع بن يحيى بن مقسم أبو الفضل الإشناني توفي عام 24 و200 قال حدثنا زائدة وهو زائدة بن قدامة توفي عام 61 و100 قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة عن عروة اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. طبعا الإنسان قد تفوته بعض الآيات يحتاج أن يستذكر دائما ويستمع، والآن الحمد لله عن هذه القنوات التي اعتمدت القرآن على 24 ساعة هذه نافعة جدا، الإنسان وهو يعمل وهو يأكل يستطيع أن يستمع ويحفظ الآيات ويصحح التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ القرآن فانتفع، فما بالكم للآن يستطيع يجعل القرآن في جيبه، هو يسير وهو يمشي وهو يأكل ويشرب يستمع إلى كتاب الله تعالى بكافة الوسائل. فهذه الوسائل التي أتيحت لنا من النعيم الذي نسأل عنه، ومعلوم أن النعم يستخدمها الإنسان في مرضاته مسديها. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى وهو عيسى بن يونس توفي عام 87 و100 عن هشام وهو بن عروة وقال أسقطتهن. يعني هذه الزيادة رواية عيسى فيها مخالفة لرواية من سابقة، رواية من لروايتي زائدة أسقطتهن من سورة كذا وكذا، يعني نفس أنسيتهن وهكذا. تابعه علي بن مسهر وعبد عن هشام، هذا متابع علما العيسى ابن يونس على هذه اللفظة. فنشوف البخاري لما يسوق المتابعات يوجد خلل يسير ثم يسوق المتابعات حتى يدفع هذا الخلل، وهذا من عميم نصحه للأمة جزاه الله خير الجزاء. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن أبي رجاء اللي هو من عبد الله بن أيوب توفي عام 32 و200 قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي عن هشام بن عروة عن أبي. شوف هذا يعني لما تمر عند هشام بن عروة عن عروة تظهر قضية تربية الأبناء، تربية الآباء للأبناء، وكم أن لها تأثيرا، وأن الإنسان يموت ويعلم أنه سيموت فيعلم ابنه العلم حتى يبقى علمه في الأرض، ثم ينوي أن الابن هذا يعلمه هكذا فيبقى علم الإنسان إلى يوم القيامة. فتربية الصبيان على العلم قضية مهمة، ولذلك كانت تجد كتب عديدة ألفت فيما يتعلق بتربية الأبناء، حتى ابن الجوزي ألف كتاب فلذة الكبد بنصيحة الولد. عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية. وشوف هنا القارئ يؤجر حينما يستمع الآخرون وينتفعون من قراءته وينتفعون بالتذكير وغيرها. كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن جناد الثوري توفي عام 61 و100 عن منصور وهو منصور بن المعتمر المتوفى عام 32 و100 عن وائل أو أبو وائل عن أبي وائل عندك شيخ أمجد عن أبي وائل مو الطبع التي بين أيدينا حصل فيها سقط أبي وهو الأبو وائل الشقيق بن سلمة فهذه فيها خطأ. هذا الذي نضد هذا الكتاب التقيته في بيروت وجعلته قد وضعه الشيخ الأخ غسان البابا رجل حقيقة فاضل وقلت له هذه الطبعة فيها أخطاء قال ليس فيها قال إنها متقنة جدا قلت له أخرج حديث 3900 كنت أحفظ عن بعض الأشياء فبينت له بعض الأخطاء فهذا من الأخطاء. وهناك مقولة للمنذري مقولة نفيسة جدا يحفظها الإنسان ويفكر بها دائما يقول ناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه وعمل به وانتفع به إلى يوم القيامة. الآن ما يتعلق بعمل الطباعة قضية فيها غاية الثواب وفيها غاية العمل الحسن فالإنسان لما يعمل بهذه القضية يؤجر وينتفع نفعا كبيرا لكن لابد للإنسان أن يجعل الإتقان نصب عينيه وأن يجعل شعاره ودثاره الدقة والضبط والإتقان. فهنا الصواب عن أبي وائل وليس عن وائل أما عن وائل خطر وهذا سقط طباعة عن وائل عن أبي وائل نعم. عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت. قلنا هذه جملتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة وهناك يقابلها ذيت وذيت إذا قصد بها الأسماء وليس الأفعال بل هو نسي. الإنسان لا يقول نسيت لأنك إذا قلت نسيت يدل على الإهمال والتقصير لكن نسي القضية ربما تكون أهون على الإنسان. ثم قال هنا باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. طبعا قلنا بأن البخاري حينما يسوق بابا يحاول أن يجمع لك مع الفائدة الحديثية الفائدة الفقهية فبعض الفقهاء قالوا لا يجوز أن تقول سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة النمل. قال يقول السورة التي تذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها النمل السورة التي يذكر فيها آل عمران. فالبخاري رد على هؤلاء بهذه الأحاديث وبوب هذه القضية قال باب من لم ير بأسا أن يقول يعني الصواب أنه لا بأس أن نقول سورة البقرة سورة النمل وهكذا سورة الأنعام. قال باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث توفي عام 25 و200 قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث توفي عام 94 و100 قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100 قال حدثني إبراهيم وهو إبراهيم النخعي المتوفى عام 96 عن علقمة اللي هو النخعي توفي عام 75 وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري وهذا أبو مسعود البدر الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفلا. طبعا تقدم عندنا أن رواية شعبة ليس فيها آخر نعم والبخاري حينما ساق رواية شعبة ثم ساق الرواية الأخرى ساق فيها رواية آخر تقدم في الدرس الماضي الآيتان من آخر سورة البقرة وهما آيتان عظيمتان ومن عظيم هاتين الآيتين أن الإنسان يستذكر قضية جبروت الله سبحانه وتعالى وأن الله كيف تعبد العباد وأن الله يبتلي العباد حتى بالخواطر إذا تحولت إلى عزمات حتى الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي سره وفي علانيته فهي آيات عظيمة لما احتوته. وجاء في صحيح مسلم أنهما هاتان آيتان مع سورة الفاتحة نزلتا من كنز من تحت العرش فقال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه ليلة كفتاه عن قيام الليل وقيل كفتاه عن أضرار الإنس والجن ولا شك أن الحديث يشمل جميع المعاني وأنهما يدلان على فضل عظيم، وفي ذلك استحباب أن الإنسان يقرأ هذه الآيات في الليل. والناس ابتعدوا كثيرا حتى صار بعضهم يترك كثيرا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم في بداية الدرس أن حفظ الحديث وقراءة الحديث تدفع الإنسان على العمل، مثل أبو عبد الرحمن السلمي حينما بين أن الحديث هو السبب الذي أقعده لتعليم الناس 30 سنة في كتاب الله تعالى. فإذا أنت لما تقرأ الحديث هو دافع ومحفز للعمل، فالإنسان عليه أن لا يغفل عن هذه القراءة. ووجدنا بعض الناس أميين يحفظون هاتين الآيتين ويداومون على قراءتها، وأنا أعرف شخص يعني أتصل به دائما أمي ومقعد 4 أطراف لا تعمل عنده، يحفظ القرآن كاملا بفضل الله تعالى. أمي وجلس عنده الناس لقنت فحفظ القرآن، الآن أصبح هو يعلم الناس القرآن. يوم أمس هذا الرجل اتصل بي ويسأل يعني هل يحق لي أن أعلم القرآن وأنا لم أدرس الأحكام، وكأن الناس قالوا لا تعلم الناس القرآن لأنك لا تعرف الأحكام. قلت له يحق لك أن تعلم الناس ما تضبطه الأشياء التي تعرفها وتحفظ الناس، هذا لا بأس به. فالشاهد يعني هذه الفضائل التي وردت لا بد على الإنسان أن يعمل بها، أي حديث مررت به فاعمل به. الإمام المبجل أحمد بن حنبل يقول ما كتبت حديثا في هذا المسند إلا عملت به، حتى أني كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. فالإنسان حينما يقرأ الحديث حتى يعمل به وحتى يصحح أقواله وأعماله وتظهر عليه صبغة الله، كما قال ربنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالإنسان يعمل بهذا، يعمل يقرأ الحديث ويقرأ القرآن حتى يطبق ويعمل. ولذلك من ضمن النيات في تعلم العلم أن الإنسان من أجل أن يعمل، والخطيب ألف كتابا سماه اقتضاء العلم العمل، أي نتيجة من علم العمل. وقصة علي بن أبي طالب حينما دخل على فاطمة وطلبت منه الخادم وذهب سويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 قبل النوم، قال ما تركتها منذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له حتى في صفين؟ قال حتى في صفين. وهذا الذكر طبعا فيه فائدة من ضمن الفوائد، فيه قضاء حوائج الناس. فالإنسان قد تكون لديه حاجات والحاجات يعسر عليه إتمامها وإكمالها، فالعلماء قالوا هذا مما يعين على إكمال حوائج الإنسان، لأن فاطمة شكلت أنها لا تستطيع أن تؤدي جميع عملها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل، لأن هذا مما يعين الإنسان. ولا شك أن في ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن من الفوائد العظيمة ما يغفل عنها الإنسان. فالإنسان أي شيء ورد عن طريق هذا النبي المعصوم على الإنسان أن يقوم به غاية القيام وأن يعمل به تمام العمل. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200 وهو من حمص، قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة أيضا من حمص توفي عام 260 و100 عن الزهري. طبعا هذه صحيفة سمعها أحاديث مجموعة سمعها شعيب من الزهري، جمعها شعيب عن الزهري، ثم سمعها أبو اليمان عن شعيب، ثم سمعها الإمام البخاري مرة واحدة. قال أخبرني عروة عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري، طبعا هذا عبد بالقطع منونا، أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته. طبعا سورة الفرقان سورة فيها من المعاني الشيء الكبير، وفيها لصفات يعني فيها صفات عباد الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان أن يقف عند هذه الآيات غاية الوقوف. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة يقطع عليه الصلاة، فانتظرته حتى سلم فلببته يعني مسك به عمر بن الخطاب من ثوبه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. طبعا هذا فيه إشارة إلى أن الذين كانوا يقرؤون الناس القرآن كثروا يرحمكم الله. فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. وطبعا الصحابة من الأوقات التي اهتموا بها بإقراء القرآن قضية وقت الصلح الحديبية الذي كان فتحا حينما كانت فرصة لأن يسمع الكفار القرآن فيدخل الإيمان في قلوبهم. قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. طبعا عمر بن الخطاب كان ضابطا لما تعلم وهذا الصحابي أيضا كان ضابطا لما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته. طبعا أيضا هذا الصحابي يعني قرأ مثل ما تعلم وبقي حافظا لما تعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال أقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. أي أقرأ. أنزل القرآن على سبع لهجات اللهجات التي كان العرب يلهجونها. فلو أن القرآن نزل بلهجة قريش وأن بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ بهذه اللهجة ويكون عسر سوف يكون هذا الأمر ليس القرآن ميسر. الله سبحانه وتعالى قد يسر القرآن للناس. فالمقصود بهذه القراءات والله أعلم أنها اللهجات التي كان العرب ينطقون بها. فجاء القرآن مخففا أنهم يقرؤون باللهجات التي جاءت وكانت موجودة آنذاك. ثم قال البخاري حدثنا بشر بن آدم توفي عن 18 و200. قال أخبرنا علي بن مسر توفي عن 89 و100. قال أخبرنا هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه. طبعا هشام توفي عن 45 و100. قال كرسي السيد العزيز عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. ثم الحديث تقدم قبل قليل. ثم قال البخاري باب الترتيل في القراءة أن الإنسان يأتي بالقراءة رتلا. وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ثم قال البخاري وما يكره أن يهذى كهذ الشعر. طبعا هذا باب جعل البخاري الباب طويلا وساق فيه حكم فقهي جاء من قول عبد الله بن مسعود في الحديث التالي. فالبخاري أحيانا يطول الباب من أجل أن يشتمل إلى معاني فقهية وفوائد ينتفع بها الناس. يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. ثم ساق البخاري هذا الحديث والحديث الذي بعده يعني باب طويل لكن المساق فيه حديثان. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السلوسي له لقب هذا أبو النعمان محمد بن الفضل السلوسي. إيه يا شيخ بلال عارم أحسن توفي 24 و200. الحمد لله. قال حدثنا مهدي بن ميمون توفي 71. قال حدثنا واصل وهو بن حيان عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذ الشعر. أقرأته هذا كهذ الشعر؟ إنا قد سمعنا القرآن وإني لأحفظ القرآن وإني لأحفظ القرآن أي النظائر من الصور من السور الطوال والقصار وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم. أي سيد إنا قد سمعنا القراءة. أحسنت. إنا قد سمعنا القراءة. يعني هنا يتحدث عن القرآن، حفظ القرآن، وأيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وكيف كان يقرأ بين السور الطوال. يقول: إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرآن، أي النظائر في الطوال والقصار معناها. ذلك الشيخ وجه بن عبد الله أبو زيد له كتاب سماه النظائر، كتاب في غاية النفاسة. أي النظائر يعني السورتان اللتان تتشابه بالطول أو تتشابه بالقصر فيما يتعلق بقراءتها. ثم بين هذه النظائر وين؟ التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل، وسورتين من آل حانم. نعم. وهنا بين كيف يعني كيف أن الصحابة كانوا يضبطون القرآن ويضبطون القراءة ويضبطون ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته. نعم. ولذلك يعني نستفيد منها يعني ما يفعله بعض الناس حينما يقرأ من البقرة ثم يقرأ بالركعة الثانية قل هو الله أحد، يعني القضية لا تخلو من خلل، يعني ليس الأمر محرم أو أنه، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية قريبة عليها فيما يتعلق بالطول أو بالقصر. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 88 وقتيبة 40 و200، عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه. طبعا حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخير العظيم، لأن أعظم خير بين يدينا الآن هو كتاب الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه حتى يحفظ وحتى لا ينسى وحتى لا يفوته شيء، مغتنما هذه الفرصة. والسلف يقولون: من فتح له باب خير فليغتنمه، فإنه قد يوشك قد يوصل دونه. والذي فتح له باب خير عليه أن يغتنم هذا الخير وأن لا يضيع هذا الخير، ثم حينما يذهب هذا الباب يتندم يقول: يا ليتني جلست ويا ليتني ذهبت ويا ليتني. يعني الآن بعض الشباب يأتي يسأل يعني بعد أن يتوفى والده يقول: كنت لا أجلس عنده ولا أذهب إليه، ماذا أصنع الآن؟ يعني الإنسان لا يعني حينما يفتح له باب خير عليه أن يغتنم هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم أبواب الخير وهذا من ذاك. قال: فيشتد عليه، فيه صعوبة أنه يراجع المحفوظ ويحفظ الجيد، القضية لا تخلو من صعوبة، لكن هذه الصعوبة تحملها النبي صلى الله عليه وسلم بادئ بدء من أجل هذا الخير العظيم الذي ما بعده خير. فيشتد عليه وكان يعرف منه، يعني تظهر يظهر منه ذلك الأمر الشديد. فأنزل الله الآية، أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة به وبيانا لفضله، وبيان أيضا أن العلم هو رزق من عند الله تعالى، فالإنسان يطلب ما عند الله بطاعته ولا يطلبه بمعصيته، وأن الإنسان ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى ليطلب هذا الخير والعطاء الكبير. فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وتقرأه على الناس. فإذا قرأناه، أي إذا قرأه جبريل عليك يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، فاتبع قرآنه. قال: فإذا أنزلناه فاستمع، أي حينما يقرأ جبريل عليه أن يستمع وسوف يحفظ. فالله سبحانه وتعالى يعين النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت المحفوظ في صدره. لكن هذا مثال وتحفيز لطالب علم، الإنسان لا بد أن يحفظ دائما وأن لا يقصر. فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، أي تبيينه للناس وتعليمه للناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث عمره يعلم الناس هذا الخير العظيم. قال: هذا من تفسير ابن عباس، ونعلم أن تفسير ابن عباس من أعلى أنواع التفسير. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك، بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبثغره، فأقواله وأفعاله هي بيان لما جاء في هذا الكتاب. ولذلك حفظ السنة النبوية من الضياع من حفظ القرآن الكريم، لأن السنة مبينة وشارحة ومفصلة. وابن المبارك سئل عن الأحاديث الموضوعة ماذا قال؟ قال: تعيش لها الجهابذة، إن الله يقير علماء في الحديث جهابذة في كل زمان، والجهبذة هو خبير ناقد. لما قال تعيش لها الجهابذة بأي شيء يسلم، استدل بالآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. فلأن السنة مبينة للقرآن شارح له مفصل لما أجمل فيه، فحفظ السنة من القرآن. فلما تكفل الله بحفظ القرآن احتوى هذا العهد ضمنا حفظ السنة النبوية. إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وذاك هذا يدلك على أهمية القرآن الحديث النبوي الشريف، أنه شارح ومبين ومفسر لكتاب الله تعالى. ثم يأتيك الجهل ويأتي ويفصل، يقول هذا خبر أحد وليس قوي، ونأخذ من القرآن ولا نأخذ من الحديث. هذا كله من كلام أهل البدع والضلال. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: باب مد القراءة. طبعا هذا ما يتعلق بعلم التجويد، وهو علم شريف نفيس، يعني يذكرون هذا ما يتعلق بالمد، لأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله. فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي، توفي عام 22 و200. قال: حدثنا جرير بن حازم الأزدي، جرير بن حازم طبعا توفي عام 70 و100. قال: حدثنا قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي، توفي عام 17 و100. قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. ثم قال البخاري: حدثنا عمرو بن عاصم، وهو عمرو بن عاصم بن عبيد الله القيسي البصري، توفي عام 13 و200، أيضا هذا من شيوخ البخاري المتقدمين، أقدم شيخ البخاري. جد وفاته يا شيخ بلال؟ أقدم شيخ وليس آخر شيخ. أي نعم، 212. نعم، ذاك آخر شيخ. نعم. حدثنا همام وهمام بن يحيى العودي البصري، توفي عام 65 و100. عن قتادة بن دعامة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. طبعا هذا المد الطبيعي. ثم قال: باب الترجيع. طبعا الترجيع تكلمنا عنه في درس سابق، فلا نعيد، نقرأ الأحاديث فقط حتى لا تكثر الاجتهادات في هذه القضية. قال البخاري: حدثنا آدم ابن أبي إياس، توفي عام 20 و200. قال: حدثنا شعبة. طبعا آدم ابن أبي إياس البخاري يروى عنه عن شعبة بواسطة رجل واحد، يعني يروى عن شعبة من طريق آدم فقط، آدم بواسطة، ويروى عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة أيضا بواسطة واحدة، وأحيانا يروى من غير هؤلاء بواسطة رجلين. حدثنا أبو إياس ومعاوية ابن قيس، توفي عام 13 و100. قال: سمعت عبد الله بن مغفل، توفي عام 59، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله، وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع. نعم. ثم قال هنا: باب حسن الصوت بالقراءة. نعم. هذا هو الصحيح، نص على ذلك حافظ بن حجر وغيره من الشراح، وهذه القراءة تدل على يعني سعادة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة العظيمة. هنا القراء يضمون هذا الشيء ويقولون بأن هذا الشيء غير وارد. القراء الآن موجودون يعني مثل الشيخ أيمن وغيرهم من المتقنين في هذا الزمان، يقولون بأن هذا الأمر لكن يبدو لا أن هذا هو الترجيع، والله أعلم. ما أنا قلت لا نطل فيها، قد تكلمنا فيه حتى لا نتخلى عن الاجتهاد. نعم. ثم قال هنا: باب حسن الصوت بالقراءة. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر، توفي عام 61 و200. قال حدثنا أبو يحيى الحماني وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن، توفي عام 200 و200. قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. طبعا هذا من حسن قراءة هذا الصحابي الجليل. ثم قال: باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. طبعا هذا من السنة، ولكن الآن صدرت يعني في الفالحين مجموعة جديدة من التلاوات للشيخ محمد أيوب، وسمم المجموعة أحب أن أسمعه من غيري. فهي طبعا سنة، الإنسان دائما يسمع القرآن، وأيضا ينوي تطبيق هذه السنة وينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤجر مع أجره بالاستماع أجر تطبيق السنة النبوية في هذا. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذه هنا ثبت أن فصل من الناس هذه السنة، وذلك الإنسان لما يحفظ القرآن لا يكتفي فقط بحفظه، فلا بد أن يسمع وأن يسمع وأن يتعاهد وأن يقرأ التفسير وأن يقرأ ما يتعلق بفقه آيات بفقه الآيات. ثم قال: باب قول المقرأ للقارئ حسبك أي يكفيك. طبعا هذا أيضا نستفيد من هدي نبوي أن الخطيب يعني بعض الخطباء حين هداهم الله حينما يخطب يريد يتصنع ويتكلف من أجل أن يبكي الناس أو يبكي نفسه، وهذا ليس من فقه الخطيب. وتقدم لدينا حديث موسى عليه السلام يقول: فرق الناس وعظ الناس فرقوا، فلما رقوا أمسك. فالخطيب يعني يمسك حينما يجي الناس ولا يكلف الناس فوق طاقتهم، يعني هذا أمر حسن، لكن الإنسان لا يعني يتوسع في هذه القضية حتى يبالغ فيها. فقال هنا: فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل هو قال: قال له حسبك، يعني يكفي هذا، فقد حصل المقصود ما يتعلق بالقراءة هذا يكفي. فلو كان الأمر مستحب، يعني لو أن مثلا بقي هذا الشيء وازداد وأبكي أيضا القارئ لقلنا نعم هذا أمر مستحب، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء فعلى الخطيب إذا رق الناس وبكوا عليه أن يمسك. إيه نعم، يطبق هذه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسنت، يعني شيخنا أشار في الإشارة حيث العرباض بن سارية لما وعظهم وبعدين رقوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بنصيحة حتى تحفظ، فأيضا الخطيب يستغل هذا، يعني ركز على القضية في ساعة من ساعات لما الناس يرقوا الناس حتى يكونوا أفئدة مستجيبة للنصيحة. حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريابي توفى عام 12 و200. قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش وسليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة وهو عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. طبعا عبد الله بن مسعود من قراء الصحابة وخيارهم في القراءة. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت، وهذا من فقهه، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإذا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعض الناس حينما ينال في الشيء يبقى ويرفع صوته: أنا كذا وأنا كذا ولي كذا وحصلت على كذا وأنا لو كنت في المكان الفلاني لفعل بكذا. فالإنسان لما يقرأ الهدي النبوي يتأدب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا حينما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا شدة ذاك المكان، وأيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني خضوعه لربه ومولاه على هذه النعمة العظيمة التي أسداها الله إليه. قال: حسبك، هذا يكفي. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فأيضا الإنسان يقرأ القرآن حتى يرق قلبه وينتفع، ولكن بعض الناس يقرأ القرآن ولا يرق له القلب ويسمع القرآن ولا يرق له القلب. فإذا المقصود من قراءة القرآن الإنسان يرق قلبه حتى تستجيب جوارحه وأعماله في طاعة